السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا من صحيحه، قال: باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياءه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ويفضل الله ويفضل بهذه الفضيلة أو بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين، ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق، كما أعلم في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه، ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر، وأحب إليهم من النظر. هذا الحديث دال على رؤية المؤمنين لربهم، وكما سلف في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله إذ يكشف الحجاب، فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليه من النظر، أي من النظر إليه. لكن في الوقت الأخرى أيضا: فينظرون الله تعالى، فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى. إلا أن هذا الحديث معلول بأنه مقطوع، فهنا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقد خولف في ذلك. يعني أعود قائلا: الحديث هنا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. خولف حماد بن سلمة، خالفه حماد بن زيد وسليمان التيمي، فروياه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قولا لم يتجاوز به عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومن ناحية قوة الرواة، فحماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة في الجملة، حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة في الجملة. وأما قول القائل في حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار والدينار أكبر من الدرهم. قالوا الفرق بينهما كالدرهم والدينار، هذا في العبادة. حماد بن سلمة يفضل حماد بن زيد في العبادة، وحماد بن زيد يفضل حماد بن سلمة في الإتقان، هذا في الجملة. وأيضا قد توبع حماد بن سلمة، عفوا حماد بن زيد، من سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة. ولكن الذي قوي وجهة النظر القائلة بالرفع أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني، من أثبت الناس في ثابت البناني. نعم حماد بن زيد في الجملة أقوى وأتقن، وقد ازداد قوة بمتابعة سليمان بن المغيرة له، ولكن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني. فلو كان الأمر متعلقا بشيخ آخر لهم غير ثابت البناني لقلنا بترجيح الرواية المقطوعة، أي التي هي من قول حماد ابن زيد وسليمان إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن هنا المقوي هو أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني. كلام مفهوم؟ فهو أحد الأدلة على نظر المؤمنين إلى ربهم، ولكن هذا النظر يختلف عن النظر الوارد في حديث أبي سعيد أو أبي هريرة الذي فيه فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا. هذا يختلف عن هذا، لأن هذا الذي بين أيدينا للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله، وهذا بعد دخول الجنة كما في صدر الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة، والله أعلم. قال وحدثنا بحر بن نصر الخولاني وزكريا بن يحيى بن أبان قالا حدثنا أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة، ذكر نحوه والذي بعده أيضا نحوه، كلها طرق لهذا الحديث على النحو الذي قدمناه. ننتقل بس لأن أورد عدة طرق للحديث. يقول أو أورد قال في حديث 406 حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر، وعامر بن سعد مجهول. قال وإسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل، لكنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه. والذي بعده أيضا عن حذيفة من نفس الطريق، أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم. وأورد طرقا أخرى ما بين موقوف ومقطوع. ثم قال: وأورد خبرا من طريق الحسن بلغني أن رسول الله سئل. الحسن البصري إذا قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل، من أضعف المراسيل. قال عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراه من شاء أن يراه. فقال: يا رسول الله، فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم الشمس في يوم صحو لا غيم دونها، هل تضارون في رؤيتها؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أرأيتم القمر ليلة البدر لا غيم دونه تضارون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. الخبر لا يثبت عن النبي إذ هو بلاغ من هذا الوجه، لكن له شواهد قد تقدمت مرارا. أتجاوز ما قاله لأنه أورد آثارا عن الحسن البصري، وهي إما مقطوعة من قوله وإما إلى رسول الله منقطعة أيضا أو مرسلة. ثم أورد بسند تالف إلى أبي موسى الأشعري في تفسير قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الجنة وزيادة. قال: هي النظر إلى وجه الله عز وجل. في السند أبو بكر الهذلي، أبو بكر الهذلي وهو متروك، وهو متروك. قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل، أيضا هذا مقطوع من قول قتادة. كلها آثار، ونحن في غنية عن تلك الآثار بالثابت عن رسول الله في الباب. قال ابن خزيمة: فاسمعوا الآن خبرا ثابتا صحيحا من جهة النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت، وأنهم لا يرونه قبل الممات، ولو كان معنى قوله: لا تدركه الأبصار، على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب، فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك، لكان معنى قوله: لا تدركه الأبصار، أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، في بعض الكلام حدثني عمي قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن عطاء الخراساني عن يحيى بن أبي عمرو السيباني يحدث عن عمرو بن الحضرمي من أهل حمص عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان أكثر خطبته ذكر الدجال، فأخذ يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فذكر الحديث بطوله، خرجت في كتاب الفتن وقال في الخبر: فيقول يعني الدجال: أنا نبي ولا نبي بعدي. ثم يثني فيقول: أنا ربكم وهو أعور، وربكم ليس بأعور، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. السند ضعيف ليحيى بن أبي عمرو السيباني، ولكن ثبت في صحيح مسلم هذا المعنى أن النبي قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والله أعلم. وذكر حديثا ضعيفا طويلا في سنده الأسود بن عبد الله والد دلهم، وهو ضعيف، فنحن في غنية عن قراءته، إذ هو حديث طويل جدا ومن المطولات الضعيفة، والله تعالى أعلم. باب ذكر الأخبار المأسورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، يوم الحسرة والندامة. انتهى من قصة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا باب يحاول أن يثبت فيه على ما يبدو من طالع كلامه أن النبي رأى ربه في الدنيا، وهذا الأكثرون على أن النبي لم يرى ربه في الدنيا، ويكفي في رد القول القائل بأنه رأى ربه في الدنيا قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. وغاية ما يمكن أن يورد هو نور أنا أراه، ونور أنا أراه كما قال فريق من العلماء: أي نور يحجبني عن رؤيته، فمن أين لي أن أراه، يعني في الدنيا، والله أعلم. قال: باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، يوم الحسرة والندامة. قال: وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، كما خص نبيه إبراهيم بالخلة من بين جميع الرسل الأنبياء جميعا، كما خص نبيه موسى بالكلام خصوصية خصه الله بها من بين جميع الرسل، وخص كل واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا، كما خبرنا عز وجل في محكم تنزيله إذ قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأورد بسنده إلى ابن عباس قال: والسند تشوبه شائبة، وهي رواية قتادة عن عكرمة، ففيها بعض المقال والتحرر، قال عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا موقوف على عبد الله بن عباس. وأورد سندا آخر إلى ابن عباس سئل: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لأم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. قال محمد بن يحيى: امتنع علي إبراهيم ابن الحكم في هذا الحديث، فقال الله لي هذا أجل منه، يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم ابن الحكم، أي أنه أوثق منه. قال محمد بن يحيى قال لي ابنه يعني إبراهيم ابن الحكم تعال حتى يحدثك، فلم أذهب. على كل كل هذه موقفات، وإن سلمت إلى ابن عباس الأسانيد فخلف ابن عباس من غيره رضي الله تعالى عنه. أورد عدة أحاديث عن ابن عباس، بعضها يحسن وبعضها يضعف، مفادها أن ابن عباس يرى أن النبي رأى ربه تبارك وتعالى في الدنيا، وهذا موقوف. هنا روايات مطلقة، هنا رواية مطلقة. أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الروايات التي أوردها ليس فيها الذي تذكره. رقم كم؟ بعيد 428. رواية مطلقة عن ابن عباس، ورواية مقيدة رآه بفؤاده. ماشي. طيب، ورواية مطلقة التي بعدها 430 قد رأى محمد الرب بدون تفصيل. أين أثر أنس؟ توهت عن نفس. أثر أنس 26. قال أرى بسند ضعيف عن أنس بن مالك فيه أبو بحر البكراوي عن أنس قال رأى محمد الرب، وسنده أيضا ضعيف والله أعلم. في سنده كما لا يخفى لكم بكر البحراوي ضعيف. طيب، في أثر ثانية يا إخوة غير أنس ما أورد إلا هذين الأثرين. قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس وأبا ذر كان يتأولان الآية رأى ربه، أن النبي رأى ربه بفؤاده لقوله بعدما ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، وتأول أن قوله ثم دنا فتدلى إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي دنا من خالقه قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي ما أوحى، وأن فؤاد النبي لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. قل ثم دنا فتدلى، النزاع قائم فيها، والأكثرون عن الذي دنا فتدلى وجبريل عليه السلام. قال أبو بكر وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا. فتفهموا وتغالطوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما يلي، وذكر بسنده إلى ابن عباس قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به، وعدة أسانيد بمثل ذلك. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به. قال أبو بكر وليس هذا الخبر بالبين أيضا، أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي ربه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه، ولا أستجيز أن أموه على مقتبس العلم. فأما خبر قتادة والحكم ابن أبان على حكيم عن ابن عباس وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس فبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي قد رأى ربه. أورد بعض الأسانيد عن ابن عباس وأورد إسناد عن كعب الأحبار قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال أبو بكر: والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جائز أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا. عفوا، إلى هنا يا إخواني فقط. أورد أثرين عن ابن عباس وأنس، وأثر أنس ضعيف في أن النبي رأى ربه، وأشار إلى أثر أبي ذر رضي الله عنه في ذلك. وللمسألة مزيد تحرير إن شاء الله، وجزاكم الله خير. يقول أخ السائل: هل الأذانان يوم الجمعة من السنة؟ إذا كنت تقصد الأذان الأول الذي قبل أن يصعد الخطيب ثم الثاني بعد أن يصعد الخطيب، ليس وفق السنة ولا وفق سنة عثمان. سنة عثمان كانت الأذان قبل الظهر بزمن حتى يعلم أهل السوق أن الوقت قد اقترب. أما الذي يحدث الآن ليس لا وفق سنة رسول الله ولا وفق سنة عثمان. طيب، ما حكم النقاب الذي له فتحتان تظهران الأعين؟ إذا لم تكن هناك فتنة جاز، كانت هناك فتنة تبتعد عنه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.